الا يا اخوتي يا اخوتي يا اخوتي يا اخوتي يا اخوتي الا يا اخوتي يا اخوتي يا اخوتي يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بكم يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بكم يا اخوي كلك والفهم مشيت درب الجفن قلب المودة صوفة وشريان قلبي بكم يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بكم يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بكم يا اخوي كلك ويفهم مشيت درب الجيفة يا اخوي كلك ويفهم مشيت درب الجيفة قلب المودة صوفة وشريان قلبي بكم من عاف دربي اخوانه ظل برفقة شيطانه من عاف دربي اخوانه ظل برفقة شيطانه سهران ويا احزانه وبكل حسرة يناديكم سهران ويا احزانه وبكل حسرة يناديكم يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي يا اخوتي يا اخوي كلك ويفهم مشيت درب الجيفة قلب المودة صوفة وشريان قلبي بيكون لولا الغلا من احبابي تمنيتني بترابي لولا الغلا من احبابي تمنيتني بتراب يميني هذا كتابي يشهد على ساميكم يميني هذا كتابي يشهد على ساميكم يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بيكم يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بيكم يا اخوي كلك ويفهم مشيت درب الجيفة قلب المودة صوفة وشريان قلبي بيكم ناديت علوي صوتي حبكم بقلبي بيتي ناديت علوي صوتي حبكم بقلبي بيتي بيكم هويتي وصيتي وبكل غلا شاريكم بيكم هويتي وصيتي وبكل غلا شاريكم يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بيكم يا اخوتي ما ناسيكم روحي وحياتي بيكم يا اخوي كلك ويفهم مشيت درب الجيفة قلب المودة صوفة وشريان قلبي بيكم